أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، وعلمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، واجعله حجة لنا يوم القيامة. وقفتنا في هذا اليوم مع الآية رقم 34 من سورة البقرة، وهي قول الله عز وجل: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. تشير هذه الآية إلى مشهد من قصة آدم عليه السلام في الجنة وما جرى بينه وبين إبليس. تتكلم هذه الآية عن سجود الملائكة لآدم واستكبار إبليس، هذا هو موضوع الآية. هذه الآية مرتبطة مع الآيات السابقة. الكلام كان في الآيات السابقة عن الملائكة وبيان فضل آدم عليهم من خلال الإخبار بالأسماء. أنبأ آدم بالأسماء والملائكة لم تنبئ بها، فعرفت الملائكة فضل آدم عليهم. الآن تنتقل الآية إلى موضوع جديد، ماذا جرى بعد ذلك؟ يعني بعد ما عرفت الملائكة فضل آدم ماذا حصل؟ فتتكلم الآية عن موضوع السجود، فتربط الآن أنت ما بين الموضوعين أو المشهدين: مشهد امتحان الملائكة في الآيات السابقة، والآن مشهد السجود لآدم، على اعتبار أنه المشهد الثاني نتيجة المشهد الأول. فعندما عرفوا فضله كرموه، فكان سجودهم تكريم لآدم واعتراف بفضله. هذا هو الترابط ما بين الآية مع الآية السابقة. تلاحظ معنا في الآية أنها مبدوءة بحرف العطف: وإذ قلنا للملائكة. وحكمة ذكر العطف هنا كأن هذا الموضوع عبارة عن موضوع جديد. حكينا سابقا لما حذف العطف في كلمة قالوا، قال يا آدم، الموضوع موضوع مترابط، ما فيش داعي العطف. أما هنا إن كأنه انتقل لموضوع جديد لأهمية موضوع السجود لآدم، فعطفه على ما قبله، وكأنها عطف قصة على قصة. سلام. كأنها قصة جديدة فعطفها على ما سبق، ولهذا قال: وإذ قلنا للملائكة. إذ قلنا، مرت معنا إذ في الآية السابقة رقم 30: إذ قال ربك للملائكة. حكينا هناك عن إذ ومعناها وعملها. ترى اليوم سامحوني جاي تعبان والعرض متقطع، إن شاء الله أقدر أكملكم الدرس، هممت أن أعتذر. تذكر إذ قال ربك للملائكة لما حكينا هناك عن إذ، والخلاصة قلنا إذ ظرف الزمان الماضي، بمعنى حين، ودائما بيكون مفعول فيه لفعل محذوف، تقديره أذكر. ودائما بيكون الجملة الفعلية اللي بعده في محل جر مضاف إليه. نزل هذه القاعدة هنا، إذا قلنا للملائكة قدر لي فعل الأمر قل أذكر قبلها، وحط محل إذ كلمة حين ظرف الزمان مفعول فيه، وحول كل الملائكة إلى مصدر مجرور، فيكون التقدير هكذا: أذكر حين قولنا للملائكة، أذكر حين قولنا للملائكة، على اعتبار أنه هنا مشهد كما قلنا من الماضي. طبعا أذكر المقدر هذا في الأمر موجه للنبي عليه الصلاة والسلام في المقام الأول، لكنه ليس خاصا به، بل هو لكل مسلم متدبر للقرآن من بعده. يعني أنت لما تقرأ إذ قلنا أن ربنا يطلب منك أن تتذكر، أن تذكر هذا المشهد من قصة آدم حتى تأخذ منه العبرة والعظة، فكل مسلم مأمور، ربنا يقول له أذكر حين قول ربك الملائكة حتى يتدبر ويستفيد. كما تعرف القصص القرآني مش خاص بالصحابة فايدته، فالفايدة منه مستمرة حتى قيام الساعة، فكل المسلمين أصحاب بصيرة يستفيدون من القصص القرآني. إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، قلنا فعل فاعل، وللملائكة متعلقة بقلنا شبه الجملة، واللام للملائكة حكينا فيها لام التبليغ، تدل على تبليغ القول أو الأمر للملائكة. وعلى بلوغ هذا القول ووصوله إليهم. وحكيت لكم أنه كل لام بعد القول تسمى لام التبليغ، اللي بحكيه سابقا بس بذكر تذكير عشان ما تنساه. اللطيف في الموضوع إخواننا، لاحظوا الفرق ما بين الآيتين، رقم 30 ورقم 34. 30 نصها وإذ قال ربك للملائكة، هنا وإذ قلنا للملائكة. لاحظ الفرق في الفاعل، قال ربك فوق وقلنا هنا، هناك الفاعل ربك، الموضوع موضوع ربوبية فوق. لماذا؟ لأنه خليفة الأرض رعايتها وعنايتها يناسبها كلمة ربك، أشرنا لها في حديث سابق. إنما هنا عدل عن كلمة ربك، ما قال قال ربك الملائكة اسجدوا، إنما حكى كلنا سلام، فعبر بضمير العظمة قلنا. طبعا مرت معنا كمان لما ربنا يحكي كلنا أراد بها تعظيم نفسه. نا نون جمع في غير الله، ونون عظمة في حق الله. لما الناس يحكوا قلنا معناته مجموعة ناس، لما ربنا يقول قلنا معناته نفسه. فخذها قاعدة، وين ما ربنا عبر بضمير الجمع عن نفسه أراد تعظيم نفسه، سلام، أراد تعظيم نفسه، تسمى هذه قلنا نون العظمة وليست نون الجمع. الحكمة هنا لما قلنا وعبر عن نفسه بالتعظيم وما حكى قال ربك، لأنه فيها الأمر بالسجود، والسجود عبادة، والعبادة ليست من مظاهر الربوبية، مر معنا في العقيدة، العبادة من معاني الألوهية، تأله تعبد. فما حكى قال ربك حكى كلنا عشان يناسب الأمر بالسجود، وهو عبادة لله سبحانه وتعالى. إذن هناك لما قال حكى قال ربك مقصودة، وهنا لما حكى كلنا مقصودة، فالعدول عن كلمة إلى كلمة هذا له حكمة مقصودة في كتاب الله أن أنت تفكر فيها حتى تحاول معرفتها. نعم، قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، الملائكة حكينا فيها سابقا، كنا نضيف معنى جديد، أنه حكينا سابقا معنى الملائكة ومن هو المشتقة وش معناها في اللغة في الاشتقاق والخلق، فقط نضيف هنا معنى جديد. قلنا للملائكة أن هذا الأمر شامل للملائكة الموجودين جميعا وقتها، لما ربنا أمرهم بالسجود كان الأمر يشملهم جميعا اللي كانوا مخلوقين في ذلك الوقت. كم كان عددهم؟ علم هذا عند الله سبحانه وتعالى. كانوا في الجنة، كان آدم في الجنة، كان إبليس أيضا مخلوق وقتها كان في الجنة، فالأمر شمل الجميع. نعم، طيب بماذا أمرهم الله؟ قال اسجدوا لآدم. اسجدوا فعل أمر، والواو في محرف الفاعل، الماضي من اسجد سجد، سجد يسجد اسجد، سجد يسجد فتح ضم، نصر ينصر انصر، والمصدر سجود. طلعت معانا مش نصر ينصر من باب قعد يقعد، سجد يسجد سجودا من باب قعد يقعد قعودا. نعم، يعني هنا فتح الماضي وضم المضارع. ما معنى سجد؟ احنا اتفقنا معكم اول ما تمر معنا الكلمة نحاول معرفتها في القرآن. ما معنى سجد في اللغة؟ سجد معناه في اللغة طأطأ رأسه وانحنى. سلام ورحمة الله. الطأطأ والانحناء والتطامن، تطامن يعني تواضع والانحناء، خلها معنى انحناء أساسا، انحنى أساس معناه. فكل من انحنى فقد سجد، يعني انحنى عن استقامته، فأطأ رأسه، مال نحو الأمام، وهذا معناه سجود درجات. فقد يكون مجرد الانحناء، انحناء تحريك الرأس عبارة عن سجود له تكريم وتحية، وقد يكون الركوع في عرف سجود. ما بحكي في الشرع، الشرع صار له معنى فقهي، صلاة ركوع سجود، أما العرف اللغوي، اللغوي إذا واحد يعني أحنى رأسه لإنسان تحية له فقد يعني سجد له في اللغة، سجد له تحية عند الهنود، انت عارف كيف بحط يديه وبحن رأسه شوية، انحناء الرأس هذا يعني كرمه، بمعنى كأنه سجد له. إذا زاد انحناءه ووضع يديه على ركبتيه كالركوع اسمه أيضا هذا في اللغة اسمه سجود، وإذا أخذ الأرض اسمه كمان سجود. فالسجود درجات، يبدأ من انحناء الرأس وتزداد حركة الميلان حتى يصل الأرض رأسه وجبهته، هذا في اللغة. أما في الشرع فسجودنا على سبعة أعظم كما تعرف في الصلاة. أي نعم، على كل حال، إذن السجود أساس معناه الانحناء، والانحناء معناه التذلل والخضوع. التذلل والخضوع، فلا يسجد إنسان لآخر إلا إذا خضع له وتذلل له، سواء كان بحبه يعني ساجد له محبة ولا غصبا عنه بالعصا، على الجهتين يكون خاضع. والخضوع نوعان، خضوع محب وخضوع مكره. أي نعم، يعني لما واحد من الطواغيت يخلي الناس يسجدوا له هذا بالعصا ما بيحبوهوش، أما لما واحد يسجد لواحد بيكون مشتاق له، يعني بيكون متفاعل مع الموضوع. ما زلت بحث عن السجود في اللغة مش بالشرع طبعا. هذه إذا هو انحناء مع التواضع مع التذلل، ها، مع الخضوع والانكسار. الخضوع والانكسار. أي نعم. سجود المؤمنين إنما هو لله سبحانه وتعالى. السجود كناحية عقيدية إسلامية فقهية في القرآن المراد به السجود لله سبحانه وتعالى. طبعا المؤمن لا يسجد إلا لله. السجود في الإسلام عبارة عن سجود الصلاة مش الركوع، لأن استثنينا الانحناء رأس، هذا تحية ليس سجودا في الشرع، وركوع اسم ركوع في الصلاة. فصار السجود هو أن تأخذ الأرض وأن تسجد على سبعة أعظم في الصلاة. فصار السجود يعني إيش معنى هذا؟ الإسلام نقل السجود من معناه اللغوي إلى المعنى الشرعي الحقيقي. لكن القرآن لما تكلم على السجود أراد أحيانا السجود الحقيقي على الأرض، وأراد أحيانا مطلق الخضوع. ولهذا كم كان الإمام الراغب في المفردات، الراغب الأصفهاني، كنا نشر كتابه المفردات، مفردات غريب القرآن، كم كان كلامه رائع عندما قال السجود هو الخضوع لله. والخضوع لله له نوعين أو على مظهرين، تعال نعرفهم الآن عشان نعرف معنى سجود الملائكة لآدم. قال السجود لله له نوعين. النوع الأول سجود اختياري، وهو سجود المؤمن لله، يعني أنت برغبتك بتصلي وبتسجد وأنت بتكيف وأنت ساجد تتفاعل مع السجود. والعبد لما يكون يعني أقرب لما يكون ربه وهو ساجد، وكلما يعني ازددت سجودا كلما ازددت اتصالا بالله وقربا من الله سبحانه وتعالى. ربنا ماذا قال؟ كلا لا تطعه واسجد واقترب. كيف تعرف هذا المعنى وانت تصلي وانت ماخذ الأرض، انك انت في اللحظة هذه أقرب الحالات إلى الله فتتفاعل انت ساجد؟ بدها ناس عاد يسجد قلبه مع جسمه. على كل حال ممكن نرجع لها بعدين. اسمه سجود اختياري. النوع الثاني قال عنه الإمام الراغب سجود اضطراري، اضطراري لا إرادي بالإكراه، وهو سجود الكافر لله. يا سلام، الكافر يسجد؟ نعم الكافر يسجد، لكن غصب عنه. كيف الكافر يسجد؟ ما بصليش. قال يخضع لله. سجود عبارة عن خضوع لله في الجانب اللا إرادي. والقرآن صريح أن الكافر يسجد لله. سورة الحج، ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. إذن هنا حتى الكافر بنص لأنه ساجد لله سجود لا إرادي، سجود إكراه، هذا معنى أنه خاضع لله في الجانب اللا إرادي من حياته. معروف يا أخواني، مش عايز كلام. الجانب اللا إرادي حياته وموته وجوع وعطش ونوم واستيقاظ وأبو فلان وام فلاني، هذا مش بيده ولا بإرادته. لونه وشعره قصير طويل مش بإرادته، هذا هذا اسمه جانب لا إرادي، وهذا خاضع لله غصب عنه، أي مع سجود لله. أما قوم صلي بإرادتك واحترامك وكرامتك، لا مش عايز، طيب بلاش، تروح الجنة بعدين. فرق ما بين الجانبين. طيب هذا السجود بشكل عام. تعال الآن معنا عز بلاش نطول عليك على سجود الملائكة، في الكلام في الآية طويل وحنا وقتنا عبارة عن ساعة مختصرة إن شاء الله. متابعين إن شاء الله. اسجدوا لآدم، هنا تعلق السجود لآدم، اللام هاي اللام بمعنى الذي كان أمامهم في السجود، أمامهم في السجود، يعني كان آدم واقف أمامهم فسجدوا له. كما أنت تقول أنا صليت للكعبة، نفس المعنى، ما تبعدهاش بعيد، بيجينا بعد شوية كيف الملائكة سجدوا لآدم، والسجود لا يكون إلا لله. إيه طلعوا مشركين بالله؟ لا، اللام هذه لام السجود، لام السجود، لام الجهة، لام الجهة. كما تقول أنت صليت للكعبة، يعني جعلت الكعبة قبلة، ولا أنت صليت لله. هنا سجدوا لآدم، يعني بعبارة صريحة كأن آدم كان قبلة لهم في سجودهم لله. انتبه، علم الناس، أعيدها، كأن آدم كان قبلة لهم في سجودهم لله. هم في الحقيقة ما سجدوا لآدم، إنما سجدوا لله، وآدم كان قبلة ليس إلا. زي ما أنت تصلي لله وتستقبل الكعبة، تستقبل القبلة، ربنا قال لك استقبل القبلة، أنت صليت لله واستقبلت القبلة، وهكذا كان أمر الملائكة. إذن هذا المعنى لا تنساه، أسجدوا لآدم يعني أسجدوا لله مستقبلين آدم قبلة. نعم، طبعا آدم مر معنا معناه بحديث سابق ولاش نعيد، لكن هو فقط اسجدوا لآدم، آدم اسم مجرور بالفتحة، لأنه ممنوع من الصرف للعالمية والعجمة، اسم علم أعجمي، اسجدوا لآدم. كيف كان سجودهم لآدم؟ اختلف الحقيقة، ما نجمعك، ما بدخل في اختلاف، أراجح، بقيت عايز أدخل بس رجعت لأول خطوة ما كملناش اختلفه. الراجح أن سجود الملائكة لآدم كان سجودا حقيقيا كسجودك أنت لله في الصلاة، في الصلاة. طبعا القضية غيبية، ما حدش كان هناك فينا، فلا وجه لكلام بعضهم أنه يعني فقط انحنوا لآدم وكرموا زي ما كان الهنود ينحني بعضهم لبعض، يحيي الهندي صاحبه ينحني له، بس قال هذا سجود. مين قال لك؟ ليس سجود هذا، إنما كان سجودهم حقيقي بدلالتين حقيقة. الدلالة الأولى، كلمة سجد في القرآن إذا أطلقت تنصرف على السجود الحقيقي على الأرض، هذه واحدة. والدلالة الثانية، القرآن أشار إلى ذلك أنه كان سجودهم حقيقي، سورة الحجر وغيرها. قال تعالى: إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فقعوا له ساجدين. طبعا فقعوا الفاء هذه جواب الشرط، مستقلية فقع يفقع، الفاء واقع جواب الشرط، قعوا فعل الأمر على وزن علو، مش هيك؟ قعوا على وزن علو، نغلب بلاش نغلبكم. الماضي منها ايش؟ وقع فعل. ايش عملنا في الامر؟ حذفنا الواو، حذفنا الفاء، ايش ضل عندنا؟ العين واللام. اذا علو، فقعوا على وزن علو. شو معنى قعوا له ساجدين؟ يعني اوقعوا. لما تقول زان وقع، وقع الارض، مش وقع 10 سنتي بس انحنى، لا، خلي الارض. كلمة قعوا له ساجدين صريحة في أنهم أخذوا الأرض أخذا سجودا حقيقيا، من باب تفسير القرآن بالقرآن. أخواني الكرام، لا يجوز لما القرآن يحكي كلمة نقعد نلعب فيها. فاللي بقعد يتفلسف على القرآن يقول لك إيه معقول الملائكة أخذوا الأرض وآدم واقف قدامهم وسجدوا على الأرض؟ مش معقول، بس كرموا حياك الله أستاذ آدم من حن انحناء بسيط. لا، هذا حكي ما له داعي. طالما القرآن صريح فقعوا له ساجد، انتهى. فكان سجودا كما قلنا حقيقيا، ولا غرابة في ذلك ولا استحالة في ذلك. هذا الشيء في الآخر إخواننا الكرام، أنه يعني بماذا تفسر سجود الملائكة لآدم؟ بماذا نفسر؟ قال هو أو هم أولا سجدوا منفذين لأمر الله. يا إخواننا معنى لا ننسى، القرآن صريح: إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا. كلمة قلنا وكلمة اسجدوا فعل الأمر، والآمر هو الله. إذن كان الملائكة منفذين لأمر الله، وهذا معنى كلامنا اللي أشرت له قبل لحظة لما قلت هم سجدوا لآدم باعتبار القبلة، وفي الحقيقة كانوا ساجدين لله وليس لآدم. كما تقول أنت صليت للكعبة، أنت صليت إلا مستقبلا الكعبة، وهي زي هاي بالضبط حتى ما يتخربط الأمر عندك في الموضوع هذا. إذا كانوا هم نفذوا أمر الله، يعني سجدوا لله سبحانه وتعالى، فكان سجودهم لآدم في الظاهر سجودا لله في الحقيقة، وليس شركا بالله سبحانه وتعالى. فلا داعي لأن يسأل أحدهم سؤالا كيف جاز أن يسجدوا لآدم والسجود لغير الله لا يجوز. هذا سؤال ما له معنى. ليش ما له معنى؟ لأن ربنا هو اللي قال لهم اسجدوا لآدم، وربنا لا يأمر بالشرك، صح ولا لا؟ لا يأمر بالشرك، إنما هو أمر بالتوحيد. ها، فلا تنسى القبلة بصلاتك، وآدم كان قبلة الملائكة بهذا الاعتبار. طيب، اسجدوا لآدم فسجدوا. الفاء للعطف، وتدل على معنى التعقيب مع الترتيب الفوري. هذا لطيف التعبير يا اخوان، هذه الدلاله لازم نعرفها. اسجدوا فسجدوا، فكانه ما كان في فاصل ما بين الامر وبين التنفيذ، لانه سجدوا فعل ماضي وفاعل، فعل ماضي والواو فاعل. فتشير الجمله بالفاء، هاي الفاء مهمه، هاي الفاء اللي هي حرف عطف الترتيب مع التعقيب، لها دلاله حركيه تنفيذيه، فتدل على المسارعة في التنفيذ الفوري بدون تلكؤ ولا تأخير. فسجدوا، ما في فاصل زمني، وهذا معنى مهم ما بين صدور الأمر من الله وما بين تنفيذ الملائكة لأمر الله. فالمسارعة في التنفيذ تعطيك إشارتين حقيقة، دلالتين، أسجدوا فسجدوا. الدلالة الأولى تعطيك إشارة إلى طبيعة الملائكة في مسارعتهم لتنفيذ أوامر الله، مش بنفسه بس، مش بنفذه وبس، لا، بسارع بالتنفيذ. فالتنفيذ شيء والمسارعة فيه أهم من التنفيذ. بس أشير إشارة سريعة، تذكر بالجانب الآخر المقابل، اليهود زي ما سيدنا موسى عليه السلام لما ربنا قال اذبحوا بقرة، إمتى ذبحوها؟ بعد 50 أخذوا عطا، وبعدين ربنا ماذا قال؟ فذبحوها وما كادوا يفعلون. تذكر هذا وضعه بجنب المسارعة في التنفيذ هنا. إذا الملائكة هنا كانوا مسارعين بتنفيذ أمر الله تعالى، هذا معنى قوله تعالى لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إيش المعنى أضافه اللي أضافه قوله تعالى ويفعلون ما يؤمرون؟ مو لا يعصون معناها لا يعصون، ليش قال ويفعلون؟ طبعا مش موضوعنا هذا، بدل تفكير ثاني فكر فيه لحالك. أن القرآن يعني أكد على حقيقة أن الملائكة كانوا مسارعين في تنفيذ أوامر الله، يسبحون الليل والنهار لا يفترون كما أخبر الله سبحانه وتعالى. نعم، هذه واحدة. الدلالة الثانية من الفاء هنا دعوة للمسلم لكي يتعامل بهذه النظرة مع أوامر الله كما تعاملت معها الملائكة. اسجدوا فسجدوا. وإنت لما ربنا يأمرك فأنت لابد أن تسارع بالتنفيذ الفوري بدون تملص أو تلكؤ. إذا المؤمن مطالب أن يقتدي بالملائكة في المسارعة بتنفيذ أوامر الله والتوقف عن ما حرم الله تعالى، والتلكؤ والتأخير هو عبارة عن محاولة التهرب والتهرب من أوامر ربانية، يعني لا يزول إلا عن الناس ضعيفي الإيمان. وفي زماننا يا ما بتلاقي ناس بتهرب وبيفتيك فتوى وبيأخذ منك بأي طريقة رخصة في التهرب، وإذا لزمته بعدين ينفذها كما ربنا قال فذبحوها ما كادوا يفعلون غصبا عن منفذها. أما الصالح على عكس ذلك يسارع في تنفيذ أوامر الله تعالى. طيب، أسجدوا لآدم فسجدوا. هنا الآية دقيقة نكمل اللفت المعنى هذا، بقيت مجملة بدون تفصيل. ربنا قال فسجدوا والواو فاعل، فالمأمورين جميعا نفذوا الأمر، أسجدوا فسجدوا. لكن في آية أخرى فصلت نوعا ما سجود الملائكة، سورة الحجر، قال تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. لاحظ هناك تركيز السورة هناك على توكيدين، سجد الملائكة كلهم أجمعون. أرى في تلك الجملة ثلاث توكيدات مش اثنين. وين نجيب الثالث؟ الملائكة. الملائكة، أيوة تمام، الملائكة. قال ربك للملائكة سجد الملائكة، هنا أل للاستغراق العهد الذهني، كل المأمورين نفذوا. فلو قال سيد الملائكة كان في من الكل، لكن الآية أراد توكيد آخر فقالت كلهم، وجابت توكيد ثالث قالت أجمعون، عشان تركز على حقيقة لم يتخلف ملك واحد، يعني لم يعصي ملك واحد. وبعدين حكت إلا إبليس، إلا استثناء بجناس بعد شوية. إذا القرآن يا إخواننا صريح في أن الأمر بالسجود كان شامل للملائكة جميعا، هي واحد. اثنين، التنفيذ كان من الملائكة المأمورين جميعا كلهم أجمعون، لم يتخلف منهم ملك واحد. هذا معنى قوله تعالى لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أين أخ أبو عمر؟ تفضل. نعم. ربنا، ممكن يدل الملائكة سجود آدم لسبب معين، سجود حقيقي يعني بدون ما يجوز سجود إلى الله. سيدنا يوسف برضه سجدوا أهل سجدوا له. ما نفس الشيء، نعم. يعني هل ممكن تفسر على أنه غير قضية التوبية مثلا ما نفس الشيء؟ اخونا بيقول طيب تذكر عن سيدنا يوسف واخوانه لما سجدوا لابوه وامه، ايضا كان سجود اخوان يوسف وابوه سجود حقيقي. ربنا ماذا قال؟ وخرعوا له سجدا، كلمه خرعوا زي كلمه قعوا. انا اقول والله انا حنوله بس 20 سنتي، مش سجود هذا، هذا حيه، حياك الله استاذ يوسف. اما خرعوا له سجدا خلاص سجود كامل حقيقي. وطالما كان تكليم ليوسف ما كان عبادة، لأنه يعقوب نبي، كيف يعقوب سجد لابنه؟ الله قال له اسجد، ما مش عبادة، طالما مش عبادة فهو تكليم، والتكليم طالما تنفيذا من الله تعالى، إذا ما في إشكال في الموضوع، هكذا كان سجد الملائكة في الموضوع هذا. أما بمعنى تفسر، أنا كان كلامي كيف سجد يعني كيفية سجودهم اللي حكينا فيهم كان سجود حقيقي، أما ما يعني ما حكمة ذلك بيجي إن شاء الله داخل الدرس إن شاء الله نشير له يعني استنباطات من الآن إن شاء الله إذا ظل معنا بعض الوقت. نعم. طب انت يعني الان اخترت يعني سجود يعني حقيقي لاخرج الصلب، يعني بما يعني بما نفكر يعني الايات السابقه يعني في سورة يوسف يعني اللي بتقول يعني اني رايت 11 كوكبا والشمس والقمر رايتهم لي ساجدين. ايش معنى رايتهم لي ساجدين؟ ما معنى رايتهم لي ساجدين؟ ما معنى رايتهم لي ساجدين؟ طيب ايوه هات سؤالك. طب يعني هل يعني مثلا معقول الشمس يعني تسجد سجود حقيقي؟ ما هي رؤية سيدي، هي رؤية، لكن ايش تعبيرها؟ تعبيرها سجود 11 كوكب، سجود اخوانه 11 كواكب اخوانه، وشمس القمر مين شمس القمر؟ ام وابوه. رؤية منامية تعبيرها في الواقع سجود اهله، هاي معناها. يعني فرق بين الشمس لا تسجد حقيقة والكواكب. تضحك على عماد مجاهد تبع الفلك الاردني هذا، قال لك القرآن ذكر أن الكواكب السيارة المجموعة الشمسية 11، كانوا 9 كان لازم يطلعوا 2. طيب يا عماد مجاهد انت عقلك افتل، الله يسامحك، ايه بحكي عن الرؤية بحكيش على الواقع. قال القرآن ذكر انه 10 جاب لسه العاشر قبل حوالي شهر اكتشف، قال لازم يجيب كمان 11، يعني هي رؤية منامية. وين انت وين القرآن؟ انتوا يا جماعة عيشوا مع القرآن، عالم عجيب. نعم. طبعا امر، طبعا امر، ولهذا يعقوب ضال على امل حتى التقى مع ابنه بعدين سجد له لما راح على مصر هو واولاده جميعا. طبعا تنفذت تأويلها من قبل قد جعلها ربي حقا، تم تأويلها وتعبيرها. طيب ظل معنا ابو 22 دقيقة خلاصة المحاضرة. طيب وظل عنا كلام كثير. وين وصلنا؟ فسجدوا الا ابليس. إلا حرف استثناء، إبليس مستثنى منصوب بالفتحة لأنه نوع من الصرف، اسم عالم أعجمي زي ما حكينا في آدم. إبليس لا نبحث له عن معنى في العربية ولا عن اشتقاق، اسم عالم أعجمي، لأن ربنا سمى إبليس فوق لما كان في الجنة زي ما حكينا عن آدم وعن حواء نفس الكلام. الاستثناء هنا كما قلنا منقطع، كلمة سريعة على الاستثناء عشان نستفيد نتعلم. الاستثناء نوعين، متصل ومنقطع. المتصل المستثنى من جنس المستثنى منه، كلمة سريعة بدون تفصيل، كيف من جنسه؟ أكلت الخبز إلا رغيفا، بلاش نحكي على كان يقول دائما جاء الطلاب إلا عليا لأنه واحد منهم، خلنا على كده أحسن، نفس الشيء. أكلت الخبز إلا رغيفا، ما كلوش، الرغيف من جنس الخبز. المنقطع المستثنى من غير جنس المستثنى منه، يعني تم الكلام عن عند الاستثناء وانتهى، جمعنا جديد بعد إلا. كان تقول أكلت الخبز إلا فطبولا، ماشي. خليك على الفطوة يعني بتاكلش مش من جنسه، ليس من جنسه. بقولنا دائما قام الطلاب إلا عليا متصل، وقام الطلاب إلا حمارا منقطع، كان يقولون دائما يعني يشرحون الأساتذة إلا حمارا، والحمار من غير جنس الطلاب، وكان كيف عليها يقول شو قصدك يعني. أي نعم، فخلينا على الفطوة الأريح يعني حتى يكون الخلاصة. هذا معناه لماذا نقول كلام هذا؟ للدلالة على نقطة مهمة جدا أخي، لن تفهم القرآن لما تفهم القواعد العربية لفهم القرآن. فسجدوا إلا إبليس، إبليس مستثنى من غير جنس المستثنى منه، هات آية الحجر. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، إذا ليس من جنسهم. أخي الكريم، يعني اللي بغلبوا حالا في إبليس وكان ملك ولا ما كانش ملك، وكان ملك وكيف ملك وعصى ومش عارف، أسئلة كثيرة ما لهاش داعي أساسا، لأن القرآن حلها بمنتهى السرعة، حل هنا بالاستثناء. هي تتعلم عربي، يعرفوش عربي بغلبوا غلبوا حالهم وغلبونا معهم. منقطع ليس من جنس الملائكة، هذه واحدة. اثنين، سورة الكهف صريحة في أن إبليس كان من الجن، قال تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، نفس الكلام، كملها ماذا؟ قال كان من الجن ففسق عن أمر ربه. فالآية صريحة سورة الكهف إنه إبليس من الجن. أجل شو بيقولوا لي؟ ما هي الجن في اللغة بتنطلق على الملائكة، جننونا. ليش؟ قال كل ما غاب عن عينك فهو جن، فالملائكة جن، يخرب بيت شيطانكم، مزبوطش يعني، بغلبوا الناس على الفاضي حقيقة. الحقيقة أنا عندي دعوة إلى ملازمة القرآن وعدم خروج عنه. القرآن صريح، إبليس كان من الجن ولهذا لم يكن يوما ما من الملائكة. ولو ثم لو كان إبليس ملكا لما عصى وكفر، لأن الطبيعة الملائكية تأبى العصيان، مطيع لله سبحانه وتعالى. هذا دليل ينفر عندي أن إبليس ليس من الملائكة. كلمة إلا استثناء منقطع، الكهف لما قال كان من الجن. الدليل الثالث تصريح إبليس بجنسه، بجنسه، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فصرح إبليس اللعين أنه مخلوق من النار، والملائكة لم تخلق من النار في حديث البخاري، قال صلى الله عليه وسلم خلق الله الملائكة من النور، وخلق الجن من النار، وخلق الآدم مما وصف لكم. فالملائكة مخلوقين من نور، وإبليس قال خلقتني من نار، يعني عجيب. فبعد هذا لا داعي لأي خلاف في طبيعة جنس إبليس، فهو من الجن وليس من الملائكة بهذا الاعتبار، ولهذا كفر بالله سبحانه وتعالى. تتعجب من أحدهم، أحد من لا يفقهون، خذ التعليل المضحك، قاله أحد الصوفيين المضحكين مش الصادقين. كيف؟ قال كان إبليس أعظم المخلوقين توحيدا لله. كيف توحيد لله؟ شيطان اللي كان يتكلم هذا، طبعا مش صادق، شيطان. قرأت كلامه في مكان ما، يا مجلية مش عارف وين. كيف؟ قال الملائكة لما راحوا سجدوا لآدم أشركوا بالله، وإبليس رفض أن يشرك بالله تعالى، فأعلنها موحدا كامل التوحيد لله. قال كيف يا رب أنت خلقتنا نروح أسجد لغيرك؟ مش معقول أعملها. هذا كلام إبليس في على شكل بعض الجهلاء، جهل، هذا جهل، لا إله إلا هو. أي نعم، كما قلنا في وهنا إبليس تمرد وكفر بنص هذه الآية، سجدوا إلا إبليس. الراجح هنا يا أخواننا نقول كلمة على الهامش سريعة. إبليس هو أول مخلوق من الجن، وآدم هو أول مخلوق من الإنس، والمعركة وقعت بين الأبوين أبو الجن وأبو الإنس، والراجح أنه لم يكن هناك إنس قبل آدم، هذا هو الراجح، ما كان في إنس قبل آدم. أيضا الراجح ما كان هناك جن قبل إبليس، والمشهد كان في الجنة لما نزلوا على الأرض. بعدين آدم تزوج حواء وخلفت أولاده ذريته، والله خلق لإبليس واحدة جنية زيه وتجوزها وخلف الجن بعدين، فهما مخلوقان، الجن من النار والإنس من الطين، وآدم أبو الإنس وإبليس أبو الجن، والمعركة بين الأبوين وقعت هناك في الجنة، فعصى إبليس وهو أبو الجن، وأول جن مخلوق. كهرباء فصلة عندك ضبطه، دير بالك مع تلك عمل. وليس كلامي هذا يا أخواني، هذا كلام الإمام التابعي الحسن البصري العالم المعروف. قال الحسن البصري قال آدم أبو الإنس وإبليس أبو الجن، ولم يخلق إنس قبل آدم ولم يخلق جن قبل إبليس. والحسن البصري حقيقة رأي معتمر في الأمور التفسيرية وفي غيرها. طيب هنا ربنا وصف إبليس بثلاث صفات، لاحظ: إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. أبى في الماضي، الفاعل تقديره هو على وزن فعل. الإباء إيش معناه في اللغة؟ قال لك الإباء معناه الامتناع عن فعل الشيء بقصد وتصميم، يعني عناد. أبى، امتنع عن فعله عامدا قاصدا، هاي أساسا. فإبليس أبى عن السجود، يعني عند ورفض. استكبر حقيقة للصفات في هذه عبارة عن جواب على تساؤل يثور في الذهن، سؤال يثور في الذهن. لما تقرأ أنت الآية فسجدوا إلا إبليس، فقد تسأل سؤالا: لماذا لم يسجد إبليس؟ كيف إبليس ما نفذ أمر ربه؟ لماذا؟ يأتيك الجواب: لأنه أبى واستكبر وكان الكافرين. طيب كما قلنا الإباء معناه رفض الأباء، طيب واستكبر معطوف على أبى، استكبر في الماضي سداسي ست أحرف، أنا بدسل عشان نقطة أدركنا، الثلاثي منه إيش؟ كبرة، وكبرة معناه عظمة، كبرة مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، يعني عظمة مقتا، كبرة والمضارع إيش؟ يكبر، عظمة يعظم، ومعنى كبرة يكبر يعني صار كبيرا، صار كبيرا، كبير طبيعته، يعني فلان كبر، يعني كبر في العمر، صار اختيار، قد يكون شيء طبيعي مش بيده، يعني كبر. أما تكبر على وزن تفعل فيها ادعاء العظمة، تكبر. استكبر ست حرف، لاحظ كبر ثلاثة، تكبر خمسة، استكبر ستة. استكبر الهمزة والسين والتاء تدل ليس على الطلب، لا ليس على الطلب، إنما تدل على التوكيد وعلى الاستكبار، بمعنى زي ما حكاها ابن عاشور قال عد نفسه كبيرا، حكى جملة هيك، فلكن الهمزة والسين والتاء تدل على العد. شو قصدك ابن عاشور كلمة عد؟ قال لك يعني اعتبر نفسه كبيرا، يعني جعل نفسه كبيرا، يعني تخيل نفسه كبيرا، شاف حاله يعني لغتنا احنا. فإذا هنا استكبر يعني اعتبر نفسه كبيرا، أكد على تكبره. طب تكبر على مين؟ على آدم؟ لا لا، ليس على آدم في الحقيقة، إنما تكبر على الله وليس على آدم. آدم مسكين كان قبله وبس، ربنا قال له اسجد، قال له مش عايز اسجد. شو معناها تكبر على الله؟ تكبر على الله، لاحظ معي. وهذه وقاحة إبليس، أنه تكبر على الله سبحانه وتعالى، رأى نفسه أكبر من أن ينفذ أمر الله. شايف حالك من الله، لكن لما قال لماذا لم تسجد قال أنا خير منه. شو معنى أنا خير منه؟ يعني ليش خلينا نسجد له؟ فإبليس يخطئ أمر الله. شو معنى عبارة ثانية؟ يخطئ الله تعالى، يقول يا ربنا يعني كلامك مش حكيم، أمرك مش حكيم، ها ليش خلينا نسجد له، أنا أحسن منه. إذا رفض تنفيذ أمر الله شو معناها؟ فقد خطأ الله في أمره، شو طبيعي. وكم من الناس المسلمين بالهوية في أيامنا الذين يتكبرون على الله، كم الذين يخطئون أمر الله، كم. كل واحد عامل حاله مسلم وبتفلسف على أوامر الله وما بيسالف تنفيذها، كان يقول يا ربنا أنت ليش أمرت الأمر هذا، يعني يخطئ الله تعالى في أمره. وإذا كان رافض الإسلام كله وعامل حاله مسلم، تضحك على مهزلة دستور العراق، قعدوا أسبوعين هم يحكوا على الإسلام في الدستور إيش موقعه، وبدناش إياه ومنا نقبله ومش عارف. لما أمريكا قالت لهم حطوا هالكلمة، معلش حطوها بس كمادة، يعني راحوا حطوها لما نفذوا أمر أمريكا مش أمر الله سبحانه وتعالى. فليرافض الإسلام دين الله تعالى يكون في الدستور كمادة على الأقل، مش تطبيقية، كمادة. قال لك حتى أسجلها مش عايز أسجلها، لسه بلاقي حتى لسه بلاقي إبليس أحسن منه في الاعتبار، عنه أحسن منه. إخوانا مآسي مآسي في أيامنا غير شكل. لا إله إلا الله، الله المستعان. واحد قلبه مفقوع مفقوع قد ما بيشاهد بيسمع. هنا أبى واستكبر وكان من الكافرين. خلينا نكمل الجملة. وكان، كان معطوفة على أبى واستكبر، برضو فعل ماضي، اسمها تقديره هو من الكافرين. شبه الجملة في محل نصب خبر كان، تقديرها كان كافرا، كان كافرا. طيب كيف قال كان من الكافرين؟ هاي كلمة كان كمان مش عارفين الناس معناها. بيقول من امتى ابليس كافر؟ وما حكمة ربنا يقول كان من الكافرين؟ وامتى قبل ما ينفي الامر الله ما هو ما كانش كافر؟ وليش قال كان؟ قال وهو كان جوال كفر مع عشرش جواه، وبعدين اظهره وقعدوا يخوضوا في لت وعجن، يعني ما له داعي. نرجع له بعد لحظة إن شاء الله، نشوف الآن يعني أبى واستكبر وكان. الحقيقة اللي عندي الجمل الفعلية ثلاثة، أبى هو جملة فعلية صح ولا لا؟ استكبر هو فعل وفاعل، كان اسمه وخبرها. هذه الجمل الفعلية الثلاثة هي الحقيقة أحوال ثلاثة منصوبة، أحوال ثلاثة. حول الجمل الفعلية إلى حال منصوب. التقدير سجدوا إلا إبليس آبيا مستكبرا كافرا. حولت الأحوال ثلاثة. شو معنى شو اسم الفاعل من أبا؟ آبي، رافض، آبيا مستكبرا كافرا. أحوال ثلاثة. عشان تصلح جملة حالية بدك تقدر لها حرف قد، خذها قاعدة. إذا هنا الواو واو الحال مش واو العطف. لما تلاقي عندك جملة فعلية تحولها لحال حط لها حرف إيش؟ حرف قد. التقدير هكذا، إلا إبليس قد أبى وقد استكبر وقد كان من الكافرين. شو كيف هاي بقدر بقدر التقدير فن في التفسير، شو كيف التأويل؟ قد أبى وقد استكبر وقد كان من الكافرين. أسألك سؤال، انظر في الفعلين أبى واستكبر، اسمين فعل ماضي، لكن مين فيهم قبل الثاني؟ أبى ولا استكبر؟ الجواب استكبر من حيث التنفيذ، من حيث الوقوع، حيث الوقوع. يعني لماذا إبليس لم يسجد؟ مش لأنه أبى، لا، الجواب إيش؟ لأنه استكبر. متابعين؟ نقطة مهمة جدا. كخطوات فعلية، الاستكبار أولا وأبى ثانيا، مظبوط؟ استكبر وأبى وكان من الكافرين، لأن الاستكبار إيش هو؟ مرض نفسي، صح ولا لا؟ والإباء إيش هو؟ خطوة النتيجة للمرض النفسي، فلا يرفض إلا المستكبر. أنتم معانا؟ الحقيقة إنه إلا إبليس استكبر وأبى وكان من الكافرين. فالآن السؤال، ما حكمة تقديم فعل أبى على فعل استكبر، مع أن استكبر في الوقوع قبل أبى؟ تمام؟ تابعين مش متابعين إخواننا؟ واضحة الآن ما حكمة التقديم؟ قدم الأقبح مع أنه رقم اثنين، الأقبح والأشنع. ما الذي أباه إبليس؟ إيش اللي أباه؟ أبى تنفيذ أمر الله، أمر الله. فطالما ما نفى الأمر الله فهو الأقبح، فقدم الأشد قبحا لتكبير جريمة إبليس في مخالفته لأمر الله. وهذا طبعا تقديم هنا للمرحلة لحكمة نفسية. أي نعم. الأمر الآخر، الاستكبار كما قلنا مرض لا يقع به إلا الصغار، الصغار. لمعلوماتك الاستكبار دائما في القرآن مذموم، استكبروا استكبر المستكبرون، القرآن دائما مذموم. لماذا؟ لأن هذا كما قلنا أن يشعر الصغير بأنه مستكبر، يرى نفسه كبيرا فيتكبر على الله سبحانه وتعالى. أما المسلم فهو متواضع، يسعد أن يكون عبدا ينفذ أمر الله سبحانه وتعالى. ولو تكبر على الناس يا أخواني بتلاقي هذا هو أصغر واحد في الناس. طيب معلوماتك، المتكبرين هؤلاء هم يعني أحقر خلق الله وأصغر خلق الله، ولهي يوم القيامة يحشرون على هيئة الذر يهواني مع الله عز وجل. تعال أنا متأكد أن هذول الزعماء والقادة وغير شكل اللي بتلاقي ماشي بالدنيا، العالم مش واسع. يحشر عليكم القيامة نملي صغيري، ايه انت فلان شو خلاك نملي؟ لهوانهم على الله، لهوانهم على الله. صبر مع الاستكبار مرض نفسي، المؤمن تواضع بين يدي الله سبحانه وتعالى. اخر ما نقول، كان من الكافرين، كان كافرا. يعني حكمة التعبير بكان، كان فعل الماضي لا يراد بها الماضي عند وقوع الجريمة، لا لا، إنما أراد بها الماضي عند نزول الآية. انتهت خلاص حالة المشكلة، أكبر مشكلة عندي بحلها بكلمة واحدة وبس، بعدين مفصلها. قال كيف كان ومي كان ومش عارف؟ لا، لما ربنا نزل على النبي عليه السلام كلمة كان الكافرين، فكان باعتبار زمن نزول القرآن. القصة وقعت زمان قبل الإسلام بملايين السنين أو آلاف السنين. إذا هنا كان بالنسبة لنزول الآية وليس بالنسبة للحدث. عرفتها؟ ها، من حيث الحدث لم يكن إبليس كافر، لم يكن كافر. ماذا في قلبه؟ أنا بعرفش، ربنا يعلم ما في قلبه. أنا بهمني متى إبليس أظهر كفره، متى أظهر ذلك. لما تمرد أبى واستكبر، فعندها كفر بالله ولم ينفذ أمر الله سبحانه وتعالى. أينما شيء آخر، اعتبرت الآية عدم سجود إبليس لآدم كفرا. لماذا كفر؟ قال لأنه خطأ أمر الله. ليش كفر إبليس؟ من ساعتها إبليس كفر، من وقتها، قبلها ما كان كفر. إيش كان يعمل قبلها إبليس؟ بعرفش. للباقي من انتبه مع الكلام هذا. بيقولوا كان في الملائكة في الجنة وكان مع الملائكة وكان أعبدهم وكان اسمه طاووس الملائكة وإلو اسم طلعوا له كمان اسم غير إبليس مش هيك؟ تعرف اسمه؟ ما قريت اسمه؟ اسمه عزازيل. إسرائيليات ترى إسرائيليات مش صحيحة. ما تحفظوش. تعلموش الناس أنا مر علينا لكن ما بنقبله. فيعني كيف كان قبل سجود لآدم نعرفش إيش كان يعمل كيف كان عبادته. لكنه أصبح كافرا لما رفض السجود فاعتبر عدم سجود لآدم كفرا. لماذا؟ لأنه خطأ الله تعالى، وتخطئة الله تعالى كفر. مش مجرد معصية، مسلم ممكن واحد مسلم يعصي ويستغفر، أما إبليس خطأ الله تعالى ولهذا كان كافرا بهذا الاعتبار. طبعا ما ظل معنى وقت نتكلم على دلالات من الآية كثيرة، أنت وقف أمامها واستخرج أهمها. فقط أشيلك لأنه هنا الآية مقصودها أن تبين فضل العلم وفضل العالم. ولهذا سجدوا لآدم اعترافا بعلمه وفضله عليهم، هذه واحدة. اثنين، تدلنا على المسارعة في تنفيذ أمر الله تعالى كما فعلت الملائكة. ثلاثة، تدلنا على اختلاف الطبيعتين المخلوقتين، الطبيعة الملائكية المنفذة، الطبيعة الإيجابية المؤمنة، واثنين الطبيعة الإبليسية المتمردة. والنموذجان موجودان في الواقع، هناك أناس عابدين كالملائكة وهناك أناس شياطين كإبليس، والنموذجان مستمران حتى قيام الساعة. وهناك إشارات أشرنا إليها في حديثنا، والباقي كيف أنت أمامه حتى تستخرج بعض دلالاتها من هذه الآية، والله تعالى أعلم. أختم بهذا الكلام معكم، وجزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.